قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الحذر في هذا الزمان؟ بنيتي، الحذر في المعاجم وفي التراجم هو التيقظ والانتباه والتوقي من كل محظور في هذه الحياة. فمن يا ترى تراه أول أو أولى من ينبغي الحذر منه في هذه الحياة؟ الحذر من الله. الحذر من الله؟ نعم نعم يا بنيتي، فقد جاء في مأثورات الحكمة: إذا رأيت ربك جل جلاله يتابع عليك نعمته فاحذر سخطه ونقمته. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. ولله ضر الإمام علي ابن عم النبي إذ يقول: احذر أن يراك الله عند معصيته وأن يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين. نعم نعم، ولا تضفوك يا بنيتي، وصدق الله إذ يقول وهو أصدق القائلين: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فماذا يا ترى يكون معنى أو مجنى قوله جل من قائل: ويحذركم الله نفسه؟ المعنى والمجنى هو التنوير والتحذير من أن يستوجبوا سخطه بركوبهم ما يستوجب سخطه. نعم نعم. ثم أخبر سبحانه أنه رؤوف بعباده، رحيم لهم، وأن من رأفته بهم ورحمته لهم تحذيره إياهم نفسه وتخويفهم عقابه. جميل جدا جدا. طيب، هذا عن الحذر وعن معناه، فماذا إذن عن حقيقة معنى الحذر الحذر في هذا الزمان؟ بنيتي، الحذر الحذر هو المتيقظ المتنبه الشديد الاحتراس الدائم الاحتراز. مثال، مثال يقال عن الحذر الحذر الذي تنجيه شدة الحذر من التردي في هوة الخطر. بنيتي، ذكر ابن المقفع في كتابه كليلة ودمنة أن أسدا من أسود الغابة الأشداء العتاة أصابه ذات يوم مرض شديد أقعده وأعجزه وأعياه. نعم. فزاره سائر وحوش الغابة على التوالي، ولم يزره الثعلب إلا في الأسبوع التالي. يا سلام. ولما علم الأسد بوجوده خارج العرين لامه على تأخره، ولكن في لطف ولين، ثم طلب منه سرعة الدخول إلى داخل العرين ليصافحه ويحاوره ويجاوره ويشكره. فقال له الثعلب الذكي الحذر: معذرة يا ملك الغابة، ها هنا خارج العرين أمكن وأأمن، فإني أرى فأنا أرى يا ملك الغاب. أنت ترى ماذا أيها الثعلب العزيز جدا جدا؟ أرى يا سيدي أثار أقدام كثيرة ووفيرة دخلت العرين، ولا أرى أي أثر لأقدام خرجت منه. رأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.